تدريب 6. إلى أين تسافر في رحلتك يا عماد؟ أنا أسافر إلى اليابان. اليابان؟ أين في اليابان؟ طوكيو. طوكيو؟ اليابان؟ متى تسافر؟ أسافر في شهر ديسمبر ويناير في الشتاء. وكيف حالة الطقس هناك في الشتاء؟ وماذا تلبس؟ الطقس بارد جداً. أنا ألبس معطفاً وقفازاً وقبعة أيضاً.